مخلص بالشنو ها مخلص شجر موش موش كسور هيا عم الزينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده ما زبطت لا ما في زي دي مش زي وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ الله أكبر. الله بشأن. 也是，我也干了点这样的，六年不是九年，我的学生不错的， يا أولاد الله. Nice. الله أكبر. فتح الله لك يا عم، الله يكرمك يا عم. الله الله يكرمك يا عم. تعليق ربنا يا عم الشيخ ورزقك من فضله. عليك يا عم. الله يكرمك يا عم. فتح الله عليك. الله الله. الله يكرمك يا عم. ليه ما شاء الله. يا سلام. الله يكرمك يا عم الحاج، فتح الله عليك كمان، الله يكرمك يا عم. الله الله الله. يا مولانا وعلى حكم الله. انت يا شيخ عبد الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم.